أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، على الباب 58 يقول الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا الفرج بن فضالة عن خالد بن يزيد عن ابن حلبس عن آدم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس من أدابه، يعني الله سبحانه وتعالى جعل للعباد أجالا مضروبة لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس أمور من أجله: كم يعيش، يعيش يموت ابنه من أبناء العشرين، يموت ابنه من أبناء الخمسين، يموت من أبناء الستين، الله أعلم عمر أمته ما بين الستين إلى السبعين، ومنهم وقليل ما يتجاوز ذلك، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال: من أجله ومن عمله، ما عمله؟ يعملوا بالطاعة أم يعملوا بالمعصية؟ يعملوا بالإيمان أم يعملوا بالكفر والطغيان؟ ومن رزقه، عدد ما يأكل من طعام وشراب، وهل هذا الرزق قليل أو كثير، واسع أو مقدر عليه، من حلال أو من حرام، ومن أثره، خطواته التي يمشيها، ومن مضجعه، أين يموت، أين يدفن، أين يقبر، أين يموت، ختامه. قال: هذا حديث صحيح، وإن كان الفرج بن فضالة في ضعف، لكن الحديث بمجموع الشواهد والطرق والمتابعات يتقوى. وابن حلبس هذا هو يونس بن ميسرة، ثقة عابد، معمر من الثالثة من الطبقة الثانية، معمر بفتح الميم، معمر، ولا يقال معمر عليه السلام. قال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من عمله وأجله وأثره ومضجعه ورزقه لا يعدوهن من عبد، أو لا يعدو من عبد كما في بعض النسخ. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي أحد الثقات، لكنه يدرس تدريس التسوية، ومن أقبح أنواع التدريس. عن خالد بن يزيد قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يقول: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خلقه من خمس من رزقه وأثره وعمله وأجله ومضجعه. سبحان الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إنما يعمل الناس في أمر قد فرغ منه. سبحان الخالق العليم، وكل شيء قدرناه تقديرا، من رزق، من أثر، من عمل، من أجل، من موتة ومضجع. قال: حدثنا دحيم، وهو الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون أبو سعيد الدمشقي، قاضي طبرية. قال: حدثنا الوليد. من الوليد؟ المسلم الذي مضى في الإسناد قبله. عن خالد بن يزيد بن صبيح نحوه. قال: حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال: حدثنا زيد بن يحيى قال: حدثنا خالد بن صبيح قاضي كان بالبلقاء. تفضل شيخ محمد. قال: حدثنا زيد بن يحيى قال: حدثنا خالد بن صبيح قاضي كان بالبلقاء. البلقاء هي الأردن، والبلقاء هي أصلها الحجارة البيضاء، حجارة البيضاء. قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خمس من أجله. سبحان الله، فلا يملك أحد لأحد أجلا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مش معنى ساعة يعني ساعة 60 دقيقة، ساعة فلكية، لا، يعني لحظة تطلق الساعة على اللحظة، على لحظة ثانية واحدة. نعم. قال: من خمس من أجله ورزقه، لكن من أحب أن ينسى له في أثره. نعم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. خمس قال: من أجله ورزقه ومضجعه وشقي أو سعيد. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا وليد بن مسلم. ما أحسن إنسان يؤمن بهذا فيطمئن قلبه فتسكن نفسه. هذا علاج للقلق وعلاج للأرق وعلاج لحديث النفس ووسوستها. هواجس الناس يعيشون أحيانا في هواجس الإيمان والقضاء والقدر، علاج وشفاء من الهواجس. إي والله. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا وليد بن مسلم عن خالد بن يزيد قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يقول: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وأم الدرداء هذه كانت امرأة صالحة مقرئة، كانت تقرئ الرجال والنساء كتاب الله، علم. وأبو الدرداء والصحابي الجليل الذي يعني تمركز في بلاد الشام فيما بعد، وكان مرجع قراء أهل الشام إليه، تخرجوا على يديه رضي الله عنه، عامر بن عوين يعني وقيل غير ذلك، يقول سمعت رسول الله الدرداء اسمي ذكر أو أنت شيخ عبد الحليم؟ الدرداء وأنت درداء وأنت بنت، الله يبارك لك ويبارك للجميع حاضرين السامعين، الدرداء بنت أبو الدرداء زي أبو رقية تميم بن أوس الداري وما إلى ذلك. حين كان الرجل يكون باسم بنته. طيب يقول فرغ الله تعالى إلى كل عبد من خلقه من خمس من رزقه وأثره وعمله وأجله ومضجعه. باب في قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الصواب في تفسير الآية هذه أنه المقصود بهؤلاء الأعاجم، الأعاجم يلحقون لهؤلاء المؤمنين من الصحابة وغيرهم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وكان سلمان حاضرا، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه أوضع يده على رأسه وقال لو كان الدين عند الثريا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الإيمان في الثريا وعند الثريا لأدركه أناس من هؤلاء، أشار إلى سلمان يعني من فارس. طيب إيش رأيكم الإمام البخاري من فارس؟ إيش رأيكم مسلم من نيسابور؟ أبو داود من سجستان؟ النسائي من نسا؟ ترمذي من ترمذي؟ فارس في العراق إيران وباكستان وأفغانستان وخذ من هذا الطبيعي. أفغانستان البخاري من أفغانستان، بخاري سمرقند تمام، إيران باكستان المشرق كله اسمه فارس ولغتهم إلى اليوم خراسان، في إيران اليوم في الخور في إيران خراسان معنا نيسابور في إيران مسلم من نيسابور. شوف اليوم هل يجهل الإمام بخاري أو من فارس؟ معنا أكثر هؤلاء المدونين الحديث أصحاب المصنفات من بلاد فارس. الإمام أحمد نفسه من بلاد مر من فارس بس انتقل إلى بغداد. الإمام أحمد بن حنبل أبو حنيفة أيضا أصله من تلك الأماكن. فسبحان الله قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء الذين سيلحقون ويؤمنون وهم في علم الله عز وجل سيكونون، إنما وقع هذا بتقدير الله الأزلي القديم كتابه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أصلاب أصلاب أصلاب أصلاب عندي أربع مرات رجال من أصحاب الرسول وفي بعضها رجال هكذا رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ثم قرأ آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. سبحان الله الذي يعلم أنه يخرج من أصلاب هؤلاء أناس مؤمنون صادقون موحدون، إنما هو الله سبحانه وتعالى، وكل هذا بتقديره الأزلي الذي كذب به الذين كذبوا بالقدر، أثبته أهل السنة والجماعة ولله الحمد. باب في ذكر قوله عليه السلام: لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين تسبق القدر. العين حق، ولو كان الشيء يسبق القدر لكانت العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وإن العين يستنزل بها الحالق، الحالق والجبل. رب عمارة كبيرة عظيمة تصاب بالعين تسقط، رب رجل يكون معافا يصاب بالعين يعجل به إلى القبر، وقد رأيت هذا بعيني سبحان الله شيئا عجبا، ورأيناه جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. رب جمل يسير في الطريق يصاب بالعين، ربما يصيب الإنسان نفسه بالعين. يعني ذكروا في أحد ولاة أمراء بني أمية أنه نظر في المرآة ذات يوم فأعجبته نفسه، فما مرت عليه ليلة ومات. لا أدري هل هو سليمان بن عبد الملك الأموي أو غيره، المهم من سلسلة خلفاء بني أمية، نظر في نفسه في المرآة فأعجبته نفسه. فنسأل الله العفو والعافية. العين حق، لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، ولكن الإنسان عندما يرى من مالي شيئا أو من مال أخيه أو من ولدي أو من ولد أخيه يبرك يدعو البركة أو يذكر الله عز وجل يندفع ضرر العين ويدرأ. ولو أن رجلا ظن أن أخاه به فطلب منه الوضوء لا يستنكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا طلب منكم أن يتوضأ أحدكم في معون أو في إناء أو ما إلى ذلك فلا يستنكر، لأنك تريد النفع لأخيك وتريد أن يبرأ وأن يشفى. فكم كنا نؤذى بسبب العين، فكنت أقول للرجل الذي أظن أنه هو أول وهم معروف بكل معروف بين الناس فيسارع فعلا يتوضأ فيأتي بالماء فكنت أصبه فأقوم كأنما نشط من عقاب. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن حنيف من الصحابة الكرام رضي عنه كان رجل في بياض جلده وبشرته، قام يغتسل ذات يوم والصحابة بعض الصحابة سقط في الماء تلبط في الماء على، فقالوا يا رسول الله، قال من أظنون به؟ قالوا فلان خليه يتوضأ. فأخذ الماء فصبوه عليه من الخلف فقام كأنما نشط من عقاب. الشيخ نقول رحمه الله عليه ذات مرة كان بيسمع للطلبة يوم الخميس عادة، سمع مجموعة الأحاديث اللي بيدرسوها بالأسبوع من صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيكون الطالب بيسردها بالإسناد، فكان واحد كده ما شاء الله طويل طول بعرضه، فبدأ يقول قال الإمام البخاري رحمه الله بسوق إسناد إلى أبي صخر، قال الشيخ لا يخرجن أحد من المسجد إياه، وأمر بأواني على باب المسجد قدور فيها ماء، قال يلا من خرج توضأ كلهم، من خرج توضأ، فأتي بالماء صب على هذا الشاب إلى به كأنما نشط من القاف. أنا أعرف رجل داخل زوجته سبب العين، أسأل الله العفو والعافية، عند الطبيب هذا وعند الطبيب هذا وعندي الأخ اللي بيلقي وعندي الأخ اللي هنا، واللي في الإمارات راح الإمارات، واللي في ألمانيا راح يدور في ألمانيا، واللي هنا واللي هنا، وهي سبب العين. العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت عين. الحمد لله. هيدا الإنسان رأى شيئا من مال أخيه يعجبه، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يبارك يدعو بالبركة تندفع العين، تندفع أثرها وأذهبها. عن يقول وهذا الشيء يخلقه الله سبحانه وتعالى، ليس أن الإنسان صاحب العين هو الذي يعني يؤثر والذي يملك هذا، لا، وكل شيء بقدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. معنى يا إخوان، فالله يخلق، فما أنت عندك بعض الحيات عافانا الله إياكم وسع به، ضغط في البصر هذا موجود في الأحاديث النبوية موجود، وتسقط الحبل بنظرها الشعاع يخرج منها من أعينها الشعاع، خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك في عين العائن من الناس نفسها، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين، فشين تقرأ المعوذتين صباح المساء تتحصن، ارقي نفسك، اقرأ في كفيك وانفك وامسح بدنك، ارجع إلى تفسير قوله تعالى ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن هو لمجنون، تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الأحاديث باستفاضة. لو يجيبوا مثلا السعودية في عرض الأكل عشان نكشف أحوال الدنيا في الأكل يعني بيكازموا لا في ناس معهم في ناس ولو في ناس غير واحد وصول زي المحصبات عبد الأكل الباسي أقول له اغسل يقول له لا لا ما يحرجهم زاك يقول له اغسل فيك بدل ما يحرجهم بدل ما يقول له اغسل فيك يبعد من الشغل يقول له اغسل عشان الأكل يكون حكيم يقول له اغسل يضرع بالمعول على الناس مثلا والله ممكن يعني الشيخ ابن عثيمين بيجوز نفس الشيء بيجوز يعني لكن احنا خلينا مع السنة الأقرب إن شاء الله. طيب إذن هنا هذا باب إيه بارك الله فيكم الأحاديث الواردة في إثبات ضرر العين ضرر إيه العين النفس نعم النفس كأنها وظيفة عظيمة نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية معنا في ناس في قبائل أنا أعرف قبائل بتحارب بعضها بدل ما يرشوا بالسلاح والبنادق بالعين قبائل كده قبيلة ضد قبيلة بالعين هذه فيها واحد عيان بيسموه عيان يعني يعين يعني عائن وفي اسمه عائن وفي اسمه معين العائن صاحب العائن المعين والمرضى الذي مرضى تمام فهذه فيها واحد وهذه فيها واحد انضرهم هذا يضره بالثاني نسأل الله العفو والعافية حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حال من أراد منكم التوسع في ذكر هذه الآثار في معرفة هذه الآثار والاستفاضة بها رجع إلى تفسير ابن كثير من سورة النور والقلم وما سوى قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا أبو سفيان عن النعمان عن ابن المبارك عن عبد الله بن أبي زياد قال سمعت مجاهدا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر ولكن العين تقع وهي بتقدير الله عز وجل. قال حدثنا ابو الربيع الحارثي قال حدثنا ابو داود عن طارق بن حبيب بن عمرو ويقال ابن الضجيع قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من يموت من امتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالانفس يعني العين يعني بالحسد ومن شر حاسد إذا حسد. قال باب بقول عليه السلام إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم يعني أصل النذر المقيد مكروه أو محرم إنما النذر المطلق واحد نذر لله أن يصوم شهرا بلا مقابل أن يذبح شاة بلا مقابل أن يتصدق بصدقة بلا مقابل لا بس هذا أمجوع إنما المقيد إن رددت علي غائبي ذبحت شاة فهذا مكروه أو محرم بأساس لكن إذا نظره الشخص وجب عليه الوفاء وجب عليه الوفاء. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان النذر لا يقرب شيئا لابن ادم لم يكن اتيح قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه على الله. البخيل هذا مش عايز يخرج وهو عنده مال معنى سبحان الله بالنذر هذا يستخرج الله عز وجل من هذا البخيل ليطعم المساكين والفقراء والمحاور. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا. المقصود النذر المقيد لا تنذروا أي نذر مقيدا إما يحمل على التحريم وإما يحمل على الكراهة على خلاف بين أهل العلم وإنما إذا ألزم الشخص به نفسه فوجب الوفاء وإنما يستخرج به من البخيل الشحيح الضمير. قال حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد عن حنيفة بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابن عمر أن رسول الله قال إن النذر لا يقرب شيئا ولا يؤخره إنما يستخرج بالنذر من البخيل. قال باب في قوله عليه السلام لعبد الله بن جعفر حين أردفه وقال يا فتى ألا أهب لك ما رأيكم ألا أهب لك من أي أنواع الإنشاء من أي أنواع الإنشاء أهو من الاستفهام أو هو من الأمر أو هو من النهي أو هو من الحث والحظ أو هو من العرض أو هو من التمني أو هو من التردي ما فيش واحدة عادة تكون من هذه العروض الله المستعان ما فيش أي واحدة من العروض هذه أعجبتهم العرض يرضى فقل هل لك إلى أن تزكش عرض فأنا أقول عرض أنا صرت استفهام لكنه عرض نعم، فقل هل لك إلى أن تزكت؟ يعني بيعرض عليها، لأن العرض أخف وأهول من الحث والحظ. أنت ما تقول واحد اتفضل معنا، اتفضل معنا، طب ده عرض، تشرب شاي، اتفضل اشرب شاي، عرض، عرض، معنا؟ فاعرض عليها. بارك الله فيك. طيب، يا فتى ألا أهب لك؟ ألا أعلمك؟ عرض، بارك الله فيك. وبعدين في برضه تنبيه واستفتاح، ألا ألا ألا ألا، ها؟ قال حدثنا، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال ابن كاسب، حدثنا ابن كاسب، قال حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر ابن محمد، عن أبيه أهل البيت، عن عبد الله بن جعفر أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه خلفه. احنا ذكرنا الذين أردفوا من قبل، عدد عدد صح، من هم؟ معاذ، ابن عباس، الفضل، ابن العباس، أسامة، وهذا واحد عبد الله بن جعفر، سلام الأكوع، وفي أيضا آخر جبريل عليه السلام، ولا النبي كان وراء جبريل ولا جبريل وراء النبي؟ النبي كان وراء جبريل عليه السلام. يلا الدكتور أنس، العروس الجديد الذي تأخر عنا قليلا، نحن كنا لما نتزوج نصبح ثاني يوم في الدرس مباشرة، ما نتأخرش ولا درس ولا صف ولا يفوتنا باب كده على طول، ثاني ليل على طول، يعني زوج في الليل اصبح الصباح على طول الباب ما يفوتناش. يوم ولا ما لازم العلم كده عايز صبر، وإلا تضيع الأعمار. فمن تزوج فقد استكمل نصف دينه. لا، ما كانوا زمان بياخدوا أسبوع من الصبر، عادة عادة مش طيبة، عرفوا الناس بعدين هذا غلط، تعلموا. كان بعضهم يقعد ثلاث أيام يقول ما بروحش الجماعة، ما بحضرش الجماعة، بس واخد أجازة قاعد أصلي عريس جديد. طب ما بينزلش حتى يشتري من السوق حاجة، بيشتري حتى ما ينزل للجماعة وصلاة، وبعضهم بيقعد أسبوع، وبعضهم يفهم إن الإنسان إذا تزوج البكر ما كفى أسبوعًا، أسبوعًا، بيفكر إن الأسبوع ده أسبوع الأجازة من الصلاة، لا ده أسبوع، يعني إذا تزوجت البكر على الثيب فتعمل البكر أسبوع بعدين تقسم بينهم دي ليلة ودي ليلة. وإن تزوج الثيب على البكر يطلع ثلاث ليالي وبعدين يقسم دي ليلة ودي ليلة. صح؟ ده مقصود؟ فإحنا الدكتور أنس جزاه الله خيرا، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير، أعطاكم الذرية الصالحة والرزق الوفير والعمل الخير الكبير. ايوه احكي لنا القصه اتفضل. صار خليته جاي من البيت كده بعد الشمس المستعجله ولا تسبع ساعه. وراجل ده مخلف يعني. هو برضه في الاوقات. وهو رحنا على الحريم، رحنا السجن. البيت بينه وبين الجامع بيتزوج بالظبط يعني 170 متر يعني. فين فين سجن؟ في البوسطاني. فبقول له انت النهارده يعني ليه ما تصلش الخدمه؟ قال الراحه بتاعتي النهارده. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. الراحه بتاعتي لو قفل النهارده. طب هي صلاه الجماعه راحه، والصلاه مع المسلمين. لا يعني والجماعه وجيبها قبل كل حاجه. هم الزمان يعني قريب لا الله يعظمهم ان شاء الله يتعلموا ويستفيدوا باذن الله. الله يعافيك. الراحه بتاعتي النهارده. الله المستعان. يعني اجازه عطله من الصلاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا فتى ألا أهب لك؟ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك. اسمع شوف الكلام حكم ودرر من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ الله في السراء والضراء في كل أحوالك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما شاء الله. واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه. سبحان الله. واعلم أن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم صدق الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل، قال ساء ولم يقل سوف، سيجعل قريبا إن شاء الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال أبو بكر قال أبو صالح قال حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث، قال وروى عمر بن مولى غفرة عن عكرمة ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال وروى الحجاج بن فراخ صهر عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن الزبري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب في قوله عليه السلام فألهمها فجورها وتقواها، أي في إدراك النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا معا وابن أبي نضلة الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يقرأ يعني قوله فألهمها فجورها وتقواها، قال اللهم آتي نفسي تقواها. وهذا المقصود يا إخوة أن هذا في السنن والنوافل، وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الأدعية إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أو فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، أو فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، أو غير ذلك. المراد في النافلة والتطوع، ما تقوم أنت في صلاة الفريضة ما شاء الله تقرأ آية وبعدين الورق ما شاء الله عدوا صبرين عليك، هذا مش صحيح كما يفعل بعض. ترداد الآيات أيضا يكرر الآية مرتين وثلاثة وأربعة، هذه في النافلة والتطوع. صلوا كما رأيتموني أصلي. قام النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة وكان يردد قوله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة كاملة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام. في النافلة لا، في الفريضة لم يكن يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. ترى بعض الناس او ترى بعض الاخوه ما شاء الله مسك الدركسيون خلاص خليهم وراي تحملوا، ما ينبغيش. الصلاه فريضه لا احكام، صلاتنا فيها لا احكام. اذا انت بتصلي بالناس فخفف وراي احوال الناس، واحد رجله مكسوره، واحد بيصلي على كرسي، واحد ظهره في غضروف، والواحد مش عارف يصلي وهو جالس، لكن ما شاء الله خلاص يعني اللي راكب دركسيون ده ما بيحسش بالمطبات، انت عارف ايه؟ شو انت راكب كده سياره وسايق تشعرش المطبات، يشعر المطبات اللي جنبك على يمينك ولا خلفك. وبرضه اللي بيشعر بالدخول مأمون. انا مره كنا مع بعض مشايخ فقلنا له صلي بينا الفجر، فانا كنت تعبان وهو كان واحد ثاني تعبان، المهم قلنا له صلي بينا الفجر، قال انا بصلى إن شاء الله تصلى بلا الفجر. وكان صلى الفجر استفتح بسورة طه. قلت خلص خلص. وما لهم عليك صلاة تعمل إيه؟ إيه الكلام هذا؟ وأنت من شوية بيقول لي لازم صلاة. طب ما عندكش صلاة تعمل إيه؟ أما إحنا كلنا سهرانين ودايخين. وأنت ما شاء الله عندك صلاة. الله. طب أنت خدت راعي من الأحوال دي منين؟ لا ولا انا سهران وانت سهران وانت عندك صباح ما شاء الله عن صباح يكفي يعني اضرب لكم مثال الانسان لما يكون امام ممكن يصوم بالناس وهو مش حاسس مش حاسس الدنيا صوره فيجي بقى الاخ يقول لك اصل والله النبي عليه الصلاه والسلام كان ما يمر بقى فيها ذكر النار الا يسال استعذ بالله من النار وكذا وكذا ويردد الايات الله وممكن يردد الايه بعد دقيقه دقيقتين يتفكر في الايه والناس وراءه هو ناسي ولا هو بيتفكر في الايات مش فاهمين طب ده مش مناسب ده مش سنه النبي عليه الصلاه والسلام السنه في الفريضه كان ماشي بيستر بيستر عليه الصلاه والسلام مع التجميل مع حسن القراءه وما الى ذلك اما في نافله براحتك انت بتصلي لوحدك براحتك تقرا بقى من الانعام تقرا الاعراف تقراها ايه ايه ترددها الايه عشر مرات ما فيش اشكال انت وحدك فاذا صلى احدكم لوحده فليصلي ما شاء انما انت بتصلي بالناس محكوم معلم واقتدي باضعافهم واقتدي باضعافهم بعدين يا اخوه يعاود الانسان يصلي اذا اراد ان يصلي بالناس يكون مراجع كويس هذه واحده لابد منها مش خلاص هو مش مراجع ايه يقفز في صوره طويله طب يا اخي ما الله مسهل عليك هو كل القران صوره طوال ما في صور الحمد لله خفيفه ويجيب من تعالى وخلص عشان الناس اللي وراك دول يشوفوا مصالحهم ويرتاحوا ما دام ما انتش متقن انت متقن ما شاء الله الله يفتح عليك او وبعدين من الناس من اذا قرا لا تحب ان يسكت ومن الناس من اذا قرا متى يخلص الله يستر يستر متى يخلص العباده ليسوا سواء الناس ليسوا سواء فالانسان عايز يقرا عايز يصلي بالناس ويكون ابقى من الجزء اللي يقراه الصفحه اللي يقراها الايات اللي يقراها جزاه الله خير مش متقن ما يقفش في صور اول على طول سقط في شبر ما طب ليه؟ طب انت عندك الله مسهل صور القصار انت متقنها مستحضرها هي كلها في الله نفسنا وساعات ما حدش يقول لك قرات بالله اقرا وخلص يقول الانسان امام فقيا امام يكون فقيا عارف من وراه الولد ده رجل كبير ولا امراه ولا طفل ولا كده ولا يمين ولا شمال ولا مريض ولا مسافر ولا مستعجل يكون فقيا عارف خدتوا بالكم جرنا الى هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا قوله تبارك وتعالى فنعم فجورا تقواها فكان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدي نفسي تقواها وزكي عنها خير ما زكاها أنت وليها مولاها قال أبو بكر إنه في الصلاة كأنه القنوت كأنه إيه؟ القنوت يقول هنا يقول قال كذا قال المصنف رحمه الله الحاشيه الشيخ الألباني يقول ولم أرى ما يشهد أنه في القنوت بل روي أنه في السجود شوف زي فقد أخرج أحمد عن نافع بن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وقالت شوف يده شوف هو في النافلة السجود الحديث إنما إحنا ما شاء الله أيها النبي كان بيكرر الآية يمسكهم خذهم فرصة اليوم خذهم طبيعة خذهم أولى اليوم والله أوريكم هذا كلام الله يصلي على بعض الإخوة بيكرر الآية مرتين وثلاثة مش عايز يتزحزح من عليه لأنه ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة في التطوع عشان تنكره الفريضة أنت أحكام فيه ما أنت ما تمشيش ناس على كيفك لا إن على رغبة الناس ما جاء في حدود الشرع ما تتركهاش مش بعضهم يقول صلي أسعفناها مستشفى الأزهر ارتشع ارتعش إلى سقط أيوة طوى واحد من الأخر طول رجل ما يتحملش نفسه سقط ولا أسعفوه مستشفى الأزهر أقول ليه وانا كل يوم اسعف لواحد ولا الفرس اسعاف اسعاف مشكله ان لله وانا اليه راجعون دايما نؤكد على هذه المسائل انها من الاهميه بمكان وبعدين نقول لا نشوه صوره الدين يا جزاكم الله خير الدين صورته ناصعه في حقيقته ناصعه لكن المسلمون بسبب جهلهم يشولون صورة الدين ويشددون على الناس ان هذا الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غيره. وما من دش اغير من النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهر معاذ. نعم إن منكم منفرين أفتنن أنت يا معاذ من صلى بالناس فخفف اقرأ سبح اسم ربك الأعلى اقرأ بالليل إذا يغشى اقرأ بكذا اقرأ بالسورة ها سورة ايه أوساط المفصل أوساط المفصل مش طوال المفصل أوساط المفصل ما شاء الله. لما الشيخ صلاح ما شاء الله صدر النبي وما شاء الله وقضى للفجر من السنة ساعة ان شاء الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معوي عن عاصم عن أبي عثمان محمد عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي نفسي تقوى زكها أنت خير من زكاها. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المكذبين بقدر الله وما لهم في الآخرة وما أمر به فيهم. قال حدثنا عيسى بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة قال سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث عن أبي إدريس. من أبو إدريس يا أنس؟ أبو إدريس عائل الله بن عبد الله. شوف الاسم الجميل عائل الله. وأبو مسلم خولاني يا أحمد ما اسمه؟ عبد الله بن الدور. فلا تغيبن أيها الرجل من الدرس عبد الله بن الدور. عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مؤمن ولا عفوا ولا مدمن خمر. معناه لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين فإن عذبوا عادوا إلى الجنة. وليس معناه أن هذه الأعمال من المكفرات بذاتها. لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر. المعتزلة فيهم تكذيب بالقدر ومع ذلك لا يكفرون هم من فرق الإسلام. أما من كذب القدر بمعنى الجحود فلا شك أنه كافر بالله العظيم بمعنى الجحود. إنما وقع المعتزلة في تكذيب بالقدر على سبيل التأويل والاشتباه فعلا وأوقعهم في هذا التنزيه لله. فروا من شيء فوقعوا في أقبح. ولا مدمن خمر. معنى المدمن الخمر عفنا الله إياكم كبيرة من كبائر. كذلك العاق مرتكب كبيرة من كبائر. المكذب فيه شيء من التفصيل. معنى قد يكون نفيه للقدر على سبيل تنزيه الله كما كان قتادة بن دعامة السدوسي يقول بالقدر. معنى وقل إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. هذا فيه نفي للقدر. ولذلك يقولون فلان نمي بالقدر وأحاديثه في الصحيحين. ولو كان الأمر يحتمل أو يساوي الكفر الأكبر لما قبلت روايته. قال لا كل الجنة عاق. عاق لمن؟ لوالديه. عاق لوالديه يأمرانه بالواجب المباح فيعق. معنى ومن العقوبات المعجلة عقوبات العاق لوالديه وعقوبات الظالم يعني ذنبان يعجل الله عز وجل عقوبتهما العقوق والبغي. العقوق والبغي. البغي الظلم. على لا يدخل جنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر عفانا الله إياكم. قال حدثنا جحيم قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أو سابور عن عمر بن يزيد المصري عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله وما كان بدء شركها إلا التكذيب بالقدر. قال إسناده ضعيف وأيضا الشيخ ذكره في سلسلة الضعيف. يقول حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن يزيد عن أبي سلام عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم الله لهم صرفا ولا عدلا. قالوا صرفا يعني نافلة ولا عدلا، الفريضة عاق ومنان ومكذب بالقدر. إسناده حسن وفي السلسلة الصحيحة. كل هذا في التحذير والتنفير من التكذيب بالقدر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن فطر عن أبي خالد الوالدي عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء. نعم الاستسقاء بالأنواء، يقول مطرنا بنوع كذا وبنجم كذا، ولم يقل مطرنا بفضل الله وحيف السلطان. حيف السلطان جور السلطان ظلم السلطان، ولا شك أن حيف السلطان يكون بسبب نوع العباد. وما نقص قوم كيل والميزان. طب شوفوا كم واحد في المجتمع، مثلا في المجتمع الإسلامي في الدول الإسلامية كم واحد ينقص المكيال والميزان؟ ما أكثرهم، صح ولا لا؟ عشان ذكرت لكم ذات مرة كنا نشتري من رجل أظن فكهة موز أو ما إلى ذلك، فهو وضع الموز والفكهة في صندوق السيارة، سيارة تمنى كده ربع نقل حيزة كده، وموقف السيارة في السوق وفتح باب الصندوق ومش مميل وكده، فتحه هكذا كما هو الكتاب كده، ففي الفتحة هذه وحاطط الميزان على الفتحة، فبنقول له حط كم كيلو موز، فهو حط الموز في الكيس، فقبل ما يحط الموز في الكيس فالكفة نزلت، كيف نزلت بقى ازاي نزلت؟ فاحنا بنبص كده فإذا بطفل صغير رابط الكفة بخير بشده قبل ما ده يحط الموز، هل وصل إبليس إلى هذا في أجعل الفكرة؟ إبليس ما وصلتهش الفكرة دي أصلا، هذه المشكلة. فلما نظرنا كده الكفة لازم قبل ما يحط الموز، إذا في حاجة، فقلنا أعوذ بالله اتق الله، ولم نشتري منه شيء، اتق الله من الشيطان. وما نقص قوم من الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. احنا بنشتكي حكام ده ضربونا ده عبدونا ده أرهقونا ده دخلونا في متاهات، طب ما احنا فينا مصايب، فينا مصايب. يعني البلطجة اللي حصل فيها، طب ما هذه مصايب من تلتلت. اليوم ندخل سوق المحلة كل دكان حامل طبلي قد كده، يا ايه اللي حصل؟ فين؟ ما عرفناش نوعك، ما عرفناش، ما نعرفش نعيش خلاص. طب تصور دي لو في مشكلة في السوق هيكون السلاح المحل المحل الدكان لدكان، هذا الشهر هذا شوف ازاي، هذا الشهر دكان لدكان وحارة حارة وزنقة زنقة كما قال الله. هذه مشكلة، وبيت بيت وفرد فرد. فسأل الله العفو والعافية يا أخي، سأل الله العفو والعافية. الذنوب هي من السبب، نعم الذنوب هي السبب. وما نقص قوم الكيل والميزان إلا أخذوا به بالسنين وشدة المؤنة على الأسعار. ها والمأكولات ما عادش فيها بركة، انت شوفوا روح اشتري كده بجنيه عيش باثنين جنيه، هل العيش ليه زي العيش اللي انت بتاكله من 20 سنه 30 سنه زي اللي انت بتاكله في بلادك في الارياف؟ والله لا يمكن ابدا. طب الاكل الطعم الاكل ما عادش له طعم زي زمان، المذاق ما عادش زي الاول، البركه قلت. ما بسبب ذنوب اللي بيعيش الناس هذه المصائب. بالله عليكم روح انت كده اطفر السوق معك جابك كده في 1000 جنيه ان شاء الله هتخرج من غيره وما جبتش حاجه لسه. طب مش ده بيحصل؟ هذا بيحصل يا اخوان. طب انت بتروح السوق معك 100 جنيه سوق الخضار ده، طيب وبعدين شوف كده الاشياء دي انت شايلها كده في يدك، الاول انت بتجيبها بكام؟ لا اله الا الله، البركه قلبك. نعم. وما نقص قوم كانوا المزاد الا اخذوا بايه؟ بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليهم. يا دي قال صلى الله عليه وسلم اخاف اخاف على ايه؟ على امتي. ثلاث، الاستسقاء بالانواء وحيف السلطان والتكذيب بالقدر. نقرا بس حديثان نختم ونصلي. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية عن ابي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحاده عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله تعالى نبيا قط الا وفي امته قدريه ومرجئيه. التحديد ضعيف. تمام. ان الله لعن القدريه والمرجئيه على لسان 70 نبيا. الحديث اللي بعده وهو ايضا حديث ضعيف، حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس عن سعيد الحمصي عن هارون بن هارون عن ابي مجاهد عن ابن عن مجاهد عن ابن عباس قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك امتي في العصبيه والقدريه والروايه من غير تيم. طيب في حديث ثاني؟ طب نكمله. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عمر بن محمد الطائي عن سعيد بن ابي جميل عن ثابت البناني قال سمعت ابن عمر يقول سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون المكذبون بالقدر الا انهم مجوس اهل الامه وما هلكت امه بعد نبي الا بشركها ولا كان بدء شركها بعد ايمانها الا التكذيب بالقدر. وهذا اسناده في بعض. نكتفي بهذا القدر يا اخوان. غدا ان شاء الله صباحا في مسجد الصحابة نبتدئ في درس المواريث وفقه الفرائض وتقسيمها إن شاء الله. هناك السبورة جاهزة، الأقلام جاهزة، والله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعلينا صباحا إن شاء الله مع فقه المواريث بدلا من التفسير الذي كنا معتدين عليه يوم الخميس في مسجد التوحيد. نقل الدرس إن شاء الله غدا بعد الفجر في كتاب فصخ المواريث، كتاب الشيخ عبد السلام باري في بداية فصخ المواريث، بداية المبتدئ في فصخ المواريث. بارك الله فيكم.